الدرس الخامس تدريبات على الحركات. همزة فتحة أ، خ فتحة خ، أخ، ذال فتحة ذا، أخذ. همزة فتحة أ، ميم فتحة م، أم، را فتحة ر، أمر، ذال فتحة ذا، كاف فتحة ك، ذك، را فتحة ر، ذكر، عين فتحة ع، با فتحة ب، عب، سين فتحة س، عبس، فا فتحة ف، عين فتحة ع، فاع، لام فتحة ل، فعل، كف فتحة ك، سين فتحة س، كس، با فتحة ب، كسب، واو فتحة و، سين فتحة س، وس، قاف فتحة ق، وسق، واو فتحة و، قاف فتحة ق، وق، با فتحة ب، وقب، واو فتحة و، ها فتحة ه، وه، با فتحة ب، وهب، را ضم رو، سين ضم سو، رسو، لام ضم لو، رسول، همزة فتحة أ، ذال كسرى ذي، أذي، نون فتحة ن، أذين، با فتحة ب، خا كسرى خي، بخي، لام فتحة ل، بخيل، خا فتحة خ، شين كسرى شي، خشي، يا فتحة يا، خشية، عين ضم عو، قاف فتحة ق، عقى، دال كسرى دي، عقادي، خا ضم خو، لام كسرى لي، خولي، قاف فتحة ق، خلق، قاف مقو، تا كسرى تي، قوتي، لام فتحة ل، قتيل، قاف ضم قو، را كسرى ري، قوري، همزة فتحة أ، قوري أ، حا فتحة ح، طا فتحة ط، حط، با كسرى بي، حطابي، ميم فتحة ما، لام كسرى لي، مالي، كاف كسرى كي، مليكي، فا فتحة ف، لام فتحة ل، فلا، قاف كسرى قي، فلاقي، قاف كسرى قي، با فتحة ب، قيبة، لام فتحة ل، قبالة، كاف فتحة ك، قبالة ك، ثا ضم ثو، لام ضم لو، ثلو، ثا فتحة ث، ثلوثة، يا كسرى ي، ثلوثة ي، لام فتحة ل، نون ضم نو، لانو، با كسرى بي، لانوبي، ذال فتحة ذا، لانوبي ذا، حا ضم حو، طا فتحة طا، حطا، ميم فتحة ما، حطاما، تا كسرى تي، حطاماتي، عين فتحة ع، قاف فتحة ق، عق، با فتحة ب، عقاب، تا ضمات، عقابة، فا فتحة ف، جيم فتحة ج، فج ر فتح ر فجر ت ضمة فجرة ف فتح ف ح فتح ح فح ش فتح ش فحش ر فتح ر فحشر واو فتح و ف ضم ف وف ت كسرة وفوت ح فتح ح وفتح ت كسرة وفتحت واو فتح و واو فتح و وو جيم فتح ج ووج دال فتح د ووجد كاف فتح ك ووجدك همزة فتحاء نون فتحانا أنا الدرس السادس